الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا التعليق على الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية، وفيه يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. في هذا الحديث بيان أركان الإسلام الخمس، والتي بني عليها الإسلام، ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، والباني هو الله سبحانه وتعالى، فبنى الإسلام على هذه الخمس. والمقصود بالإسلام هنا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الإسلام يطلق إطلاقا عاما، ويراد به كل دين نزل من عند الله عز وجل وبعث به الرسل، ويطلق إطلاقا خاصا وهو الإسلام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك الشرائع، لأن الإسلام واحد في أصله في العقيدة، فإن العقيدة واحدة عند الأنبياء كلهم، ولكن الشرائع تختلف من نبي إلى نبي. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله أي بالتوحيد، ولهذا جاء في اللفظ الآخر عند مسلم: بني الإسلام على خمسة أي يوحد الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، المقصود بالشهادة هنا النطق بكلمة التوحيد عن يقين وعلم، ولهذا فإن مادة الشهادة في اللغة تدل على حضور وعلم وإعلام، فلا بد من اليقين بمعناها والعلم به وإظهاره، فلا بد أن ينطق بها. والشهادة الأخرى هي الشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا، لأن الأعمال تنبني على تحقيق الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص تضمنته شهادة التوحيد، والمتابعة تضمنته الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة المقصودة هنا هي الفرائض الخمس، وهي التي ركن من أركان الإسلام، والزكاة هي التي تؤدى من أموال معينة، وحج البيت المقصود به الحج في العمر مرة، وصوم رمضان أي صوم شهر رمضان. فهذه الأركان الخمسة ينبني عليها الإسلام، وما سوى ذلك من الأعمال فإنه تبع له، والاعتقادات تضمنتها الشهادتان، فإنها تتضمن الإيمان بالله وبرسوله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا آخر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلت وأن يتقبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.